النبي خيبر وقد دلت عليها أقوال صحابة والتابعين وأن هذا هو المأجور عنهم. وعرفنا أيضا أن المزارعة كما أن حديث دل عليها وأن الآثار عن صحابة والتابعين دلت عليها فهي أيضا تشبه المضاربة التي هي يدعو الإنسان لرجل مال على أن يتجر به وما حصل من رزق فهو بينهما. إذن فإن المضاربة أجمع عليها العلماء والمزارعة تشبهها وتمثلها. إذا كانت المضاربة جازت ليتمكن من يجيد العمل البيع والشراء من الاستفادة بخبرته ويستفيد مالك مالك النقود من الاستفادة منها بواسطة من يعمل فيها. فالمزارعة مثلها انها في حق من يجيد الزرع ويجيد الحرث لانه من الناس من يجيد البيع والشراء فهذا له المضاربة ومنهم يجيد الحرث والزرع وهذا له المساقات له المزارعة وكذلك المساقات. ثم ان الامام البخاري رحمه الله كما عرفنا اورد جملة من الاثار في امور تشبه المساقات والمزارعة وهي ما اذا اعطاه على ان يجني القطن وله الثلث معناه انه يجني القطن وله ثلث ما ينفق وثلث ما يجمعه ويجنيه. وعرفنا ان هذا له امثله كثيره وانواع كثيره واشياء تشبه مثل كون انسان يعطي سيارته لانسان ليعمل عليها بالاجره وما حصل من فائده فهي بينهما هذا له في مقابل سيارته وهذا له في مقابل عمله. لكن علمنا أن الشرط والأساس في هذا أن تكون النسبة معلومة بينهما لأن يكون واحد له النصف والثاني له النصف الآخر أو واحد له الثلث والثاني له الثلثين وهكذا. وعرفنا أيضا فيما مضى أن الذي لا يجوز المزارعة هو ما كان على أنحاء معينة يعني يكون هذا له ناحية معينة وهذا له ناحية معينة فهذا لا يسوغ ولا يجوز لأنه ينتج عن هذا أنه قد يحصل فائدة من وراء ناحية ولا تحصل فائدة من وراء الناحية في الأخرى. قال وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزبري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ولحمه. هذه آثار عن جماعة من السلف تدل على أن الإنسان له أن يعطي الغزل لمن ينسجه أبوابا ويكون للنساج الثلث ثلث ما ينسجه من هذا الغزل الذي يدفع إليه. يعني معنى هذا أن واحد منه العمل والثاني منه الأساس والحصل الذي هو الغزل فيعمل النساج في غزل هذا وينسجه أثوابا ويكون النساج الثلث من الأثواب التي ينسجها والباقي يكون لصاحب الغزل لا بأس بذلك. وهذا يشبه المضاربة ويشبه المزارعة والمساقات لأنه مشاركة في العمل لأن يكون شيء أو رأس مال أو أعيان من شخص وعمل من شخص وله في مقابل عمله هذا الشيء. وهذا له أمثلة كثيرة مثل أن يعطي الطحان البر لطحنه وأجرته جزء من الطحين يعني الثلث أو الربع. أو كذلك يتفق مع إنسان عنده نخل ويقول جذب هذه النخلات بالنصف لك النصف وهكذا. أمثلة كثيرة كلها تشبه المساقات والمزارعة وتشبه أيضا المضاربة. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. كذلك أيضا له أن يتفق مع إنسان على أن يرعى ماشيته لمدة معينة مثلا سنة ويكون له ثلثها أو له ربعها، يعني في مقابل رعايته لها وحضنه لها وعمله على داعها، فإن له أن يشاركه وأن يكون نصيبه جزءا منها يتفقان عليه. لكن هذا لابد أن يكون لأجل مسمى حتى يعرف مقدار العمل الذي يستحق مقابله الثلث من الغنم أو من الحيوانات التي رعاها، لأنه لابد من تحديد أجل مسمى بحيث إذا عمل هذا العمل لهذه المدة المحددة المتفق عليها بينهما فإنه يستحق على ذلك الأجرة أو القسط الذي اتفق عليه هو مع صاحب الغنم صاحب الحيوانات والمواشي، ويكون له بعد انتهاء الأجل أو عند بلوغ الأجل المقدار الذي اتفق معه عليه من أن يكون له ثلث الغنم أو ثلث البقر أو ثلث المواشي الذي اتفق معه عليه. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع، فكان يعطي ازواجه 100 وسق 80 وسقة من 20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط، وكانت عائشة اختارت الأرض. وهذا الحديث حديث عمر الله عنه فيه بيان ثبوت يعني هذا الذي ترجم له المفسر وهو المزارعة على النصر على الشطر، لأنه نص في الشطر وهو أيضا في مزارعة المساقات، لأن المزارعة على الزرع والمساقات على الشجر، والحديث دال على الاثنين لأنه قال على الشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فالثمر يتعلق بالمساقات والزرع يتعلق بالمزارعة، فإذا هذه المعاملة فيها مساقات وفيها مزارعة، وهو دال على ثبوت المساقات من ناحية ذكر الشجر ودال على ثبوت المزارعة من ناحية من جهة ذكر الزرع، فكل من المزارعة والمساقات ثبت حكمهما في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة التي حصلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وهي أنه عاملهم على أن يعملوها الأرض خيبر ولهم الشطر مما يخرج منها، هم لهم الشطر في مقابل أعمالهم، وللرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين الشطر في مقابل تملكهم لهذه الأراضي وهذه الأشجار المهين، ويكون في ذلك دليل على المساقات لذكر الشجر ودليل على المزارعة لذكر الزرع، وهذه المعاملة توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قائمة وما جاء شيء يسقها، واستمرت في حياتي وفي خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر في قبل خلافة عمر حتى أجل اليهود أو أجل عمر رضي الله عنه اليهود من خيبر، وإذا فهذا حكم مستمر ومحكم وغير منسوخ، لأن من كان توفي وهي هذه معاملة قائمة وعمل بها خلفاؤه الراشدون من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أجل اليهود وأراد قسمتها خير أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أن يعطيهن أوسطا كما كان ذلك موجودا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وفي قبل من خلافة عمر، أو أن يعطيهن مقابل ذلك قسطا من الأرض والماء يعني في مقابل الأوسط، فمن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من اخترنا الذي كان لهن موجودا من قبل وهو الأوسط، ومن هنا من اختار أن يكون نصيبه قطعة من الأرض يملكه قطعة من الأرض وما عليها يملكه، فكنا اختلفنا في الاختيار، فمنهن من اختار هذا ومنهن من اختار هذا، ولكن كما عرفنا الحديث أورد من أجل إثبات المزارعة على الشطر، وذكر الشطر كما أسلفنا من قبل المقصود منه كون جاء في النص، وإلا فلو جاءت المزارعة على أن يكون أحدهما لأكل غير جاز، أو واحد له الربع والثاني ثلاثة الأرباع جاز، أو واحد له الخمس والثاني أربع أخماس جاز، المهم أن يكون الاتفاق على نسبة معينة مما يخرج نصف ثلث ربع خمس سدس وهكذا، لا أن يكون لهذا آصع معلومة ولا لهذا ناحية معينة، وإنما تكون على نسبة معلومة يشتركان في الرزق والفائدة إذا وجدت، وإن لم تحصل فائدة فإنهم جميعا يتضررون، العامل ضاع عمله بدون مقابل، وصاحب الأرض استخدمت أرضه بدون أن يستفيد منها. قال باب إذا لم يشترك السنين في المزارعة. وقال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عامر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. باب إذا لم يشترك السنين في المزارعة، يعني ما قال في الاتفاق ان الاجل اربع سنوات خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات، ليس هناك تحديد، يعني اذا خلا العقل من التحديد فهل ذلك سائغ او غير سائغ؟ اذا حصل تحديد هو سائغ لا بد من ذلك، لان كل واحد يكون على بينه، ولكن يجوز ايضا بهذا التحديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود ما حدد لهم مدة معينة إذا مضت مضى العقد وانتهى العقد، وإنما اتفق معهم على أنهم في السنة يعني لما يخرج من الغلة يدفعون النصف لهم في مقابل أعمالهم، النصف الثاني للمسلمين في مقابل أرضهم ونخلهم وأشجارهم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود ولم يحدد سنين معلومة، بل جاء في بعض النصوص نطرق على ذلك ما شئنا، نطرق على ذلك ما شئنا، يعني الأمر مطلق وليس به تحديد، دلنا هذا على أن ذلك سائغ وجائز، وأنه لا مانع أن يكون عقد المجارعة وعقد المضاربة وعقد المساقات أنه يكون غير محدد، ليس له أمد ينتهي إليه، ولكل واحد منهما إذا انتهى السنة أن يتخلى، كل واحد منهم إذا انتهى السنة أن يتخلى إذا أراد التخلي، وإذا أراد الاستمرار يستمرون، وإذا أرادوا الاستمرار يستمرون، لأن الاتفاق على أن السنة أو على أن ما يحصل من الأرض هو بكذا، لكن ليس هناك سنين معلومة، فيجوز أن يكون بتحديد السنين وأن هناك عقد أمد ينص عليه العقد، ويجوز أن يكون العقد مفتوحا وليس في تحديد السنين، ومعاملة المتصلة بأهل خيبر ليس فيها تحديد سنين، ودل ذلك على أن هذا جائز وأنه سائغ، وهذا ما يخالف فيه المزارعة في المساقات الإجارة، يعني الإجارة لا بد من أجل تنتهي إليه، لا بد أن يكون هناك أجل ينتهى إليه، أما المساقات والمزارعة فلا يستغرق الأمر إلى تحديد أجل، بل يتوق بدون تحديد أجل، وينصرف ذلك إلى السنة الواحدة، وإلى انتهت كل سنة وكل واحد منه هذا الخيار إذا أراد التخلي عن الاستمرار بالعقد، وإذا أراد الاستمرار بقي الأمر على ما عليه. قال باب وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المقابره فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال اي عمرو قلت لاخيهم واغنيهم وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. وهذه الحديث أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب بدون خرج وهو دال على ما دل عليه هذا قصدا من خروج المزارعة ومثلها النفاقات وأنه لا بأس به. أن ما ورد من الأحاديث التي فيها ما يشعر بأن ذلك منهي عنه فإنها محمولة على خلاف الأولى وأنه ينبغي للإنسان لو أعطى أرضه بدون مقابل فإن هذا يكون خيرا ويكون أولى له لا سيما كانوا في أول الأمر أرشد إلى أن يكون هناك مساعدة وأن يكون هناك إعانة وأن صاحب الأرض الذي لا يتمكن من زراعة أرضه ومن استفادة من أرضه يمنحها يعني يعطيها لمن يزرعها ويستفيد منها دون أن يأخذ منه شيئا ولهذا قال طاووس لعمر أن ابن عباس وهو من أعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الإسلاميين لم ينهى عنه يعني ما نهى عن المزارعة والمحاضرة وإنما قال أن يمنع أحدكم أخاه خير له. وهو لا شك أن كل الإنسان يعطي أرضه لأخيه ليزرعها بدون مقابل لا شك أنه خير له من أن يعطيها له على أن تكون مشاركة لأن هذا لا يمكن أتم وأكمل وهو فيه مساعدة وإعانة وتعاون على الخير والإنسان يحكم إلى غيره وأما كون يشاركه ويقاسمه على طريقة المزارعة والمطاقات هذا لا بأس ولم ينهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما الذي جاء عنه أنه أرشد إلى أن كونه يمنحه اياه ليستفيد منها بدون مقابل لا شك ان هذا خير له لا شك ان هذا خير هذا اولى من يعطيها اياه ليزرعها ويعمقها ويخرجونها الصلاه خير من النوم لا شك ان كونه يعني يكون بهذه الطريقه هذا اكمل وافضل لكن كان ياخذها مزارعه ياخذها مطلقا كما عامل من حصول على خيبر يدلنا على ان هذا سائر ولكن خير منه أفضل من لو أعطاها إياه بدون مقابل. إذا الرسول لم ينهى عن المزارعة بل جاء عنه ما يدل على مشروعيتها وعلى إباحتها وذلك في معاملته لأهل خيبر ومعاملة أصحابه من بعده وكون هذا هو الذي قاله سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ولكن خير من هذا وأفضل أن يعطي بدون مقابل أن يتنازل عن أرضه لقائله بوجوده لأخيه المسلم بأن يستفيد بأن يزرعها ويستفيد منها ولا يأخذ منه شيء هذا خير ولا شك أن على خير له علاقة بالباب السابق من ناحية الأبواب السابقة فيها ثبوت المزارعة الباب الأول فيه على الشطر والثاني أنه على الجنين وأن هنا فيه إثبات المزارعة يعني إثبات المزارعة ولكن غيرها أولى منه بس أن غيرها أولى منه الذي هو كما كان يتنازع وأن هذه المعاملة يعني ما جاء مما يشبه أن يكون نهيا أو يحتمل أن يكون نهيا فإنه ليس معارضا لما ثبت في الأحاديث المتقدمة من معاملة الإسلام لخيبر وإنما ما جاء من الأرشاد ولا كون الإنسان يعطي أقل يبرع أن هذا من باب الحث ومن باب الإرشاد لما هو الأكمل ومن باب الإرشاد لما هو الأولى، وأن الأصل الذي هو المباركة المبارعة هو هو جائع، ولكن هناك شيء خير منه. ثم أيضا ما جاء من النهي محمول على الشيء الذي به جعله غرض، مثل أن يعطي الأرض على أن لهذا ناحية ولهذا ناحية، هذا له جهة وهذا له جهة، هذا لا يجوز، هذا مما كان موجودا عندهم فنهوا عنه، ولكن على النصف والربع والكل هذا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي خيبر، وكذلك الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ذلك. وقضيه المسلمين ما هي قضيه العلاقه واضحه من ناحيه المسلمين، ولكن من ناحيه المعامله التي دل عليها حديث الصراط السليم، لانه هو حديث معامله الخير، وكذلك الحديث الذي قبله هو على الشطر والنصف على الشطر ونحوه، هذه معامله اللي هي مبارك. فهذا الحديث يدل على ان هذه المعامله صحيحه، ولكن هناك شيء احسن منها وهو الاعتقاد المجاني بدون التراث. قال باب المزارعه مع اليهود. وقال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. هذا الشرط من المزارعه وهو تحت حديث ابن عمر من طريق الاخرى، ومقصوده من هذه الترجمه ان المعامله مع اهل الذمه المزارعه مع اهل الذمه انه بلا دليل، والمزارعه تكون مع المسلمين وغير المسلمين من اهل الذمه الذين يكونون في بلاد المسلمين لا دليل ذلك، لان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوعود ومع الملك اياهم يدلنا على جواز ذلك. إذا مقصود البخاري وهذا هو الحديث في هذه الترجمة مقصود صحة المعاملة مع أهل الذمة، أنه أول أورد الحديث من أجل إثبات المزارعة على جزء معلوم من النصف، ثم أنه لا يشترط في التنين والدال على هذا، ثم أورد في الترجمة للاستدلال به على أن معاملة أهل الذمة لا بد لها، وأن المزارعة أهل الذمة لا بد لها، وأن المزارعة ليس المفروض منها تكون مع المسلمين بل يجب أن تكون مع غير المسلمين. قال بعض ما يكره من الشروط في المزارعة. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقية عن رافع رضي الله عنه أنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يجري أرضه فيقول هذه الفسعة لي وهذه لك، فربما أخرجت به ولم تخرج به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإجابة هذا ما يكره من الشروط الزرعة، يعني الشروط التي لا تجوز التي جاءت السنة بعدم جوازها. ثم أورد حديث رابع بن خليل رضي الله عنه وهو أنهم كانوا كثير عقول عقولهم كثيرة ومزارعهم كثيرة، وأنهم كانوا يكرهونها على أن يكون لهذا ناحية ولهذا قطعة ولهذا قطعة، يعني ما أخرج هذه القطعة فلي ولصاحب الأرض، وما أخرج هذه القطعة فلصاحب العمل، وربما أخرجت به يعني هذه القطعة ولم تخرج به، يعني معناها أن قطعة من الأرض خرج زرعها على الثمان والجنان وعلى على أحسن من الزرع، وقطعة من الأرض ما شاء صار من رأي فارع الفائدة. الله ما أصابه علاج، أصابه ضعف، جعله ما يكون على ما ينبغي، إما هلك كليا أو ضعف بحيث لا يستفاد منه ما ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لأن هذه المعاملة فيها غرض، لأن العامل يشتغل، وإذا كانت الأرض التي أنبتت صارت للعامل للمالك، على أن العامل ما سبق تعب واجتهد ولم يحصل شيئا، وإن كانت الأرض التي أنبتت ثم صارت للعامل، والأرض التي تخص المالك ما حصل شيء، أعلاه أن المالك استخدمت أرضه واستعملت أرضه دون أن يستفيد شيئا. فنهى رسول الله عن هذا حرمه، وهو لا تجوز بما فيها من الغرض، لكن اذا كانت المعامل على النصف، على الثلث، على الربع، على نسبه معينه، معناه لو خرج صاع واحد فقط فان لهذا نصف ولهذا نصف، اي فائده تحصل فهم شركاء فيها، وان لم يحصل شيء تساوى في مضاربه. الان العمل وضاع عمله في مقابل، والمال استخدمت ارضه واستعملت على هذا تمرق فهو تمرق، ويشتركون في المغرب إذا وجد هل لو كفر، ويشتركون في المغرب إذا نحصل عيدة، هذا في مقابل سيحمله، وهذا في مقابل إستخدام أرضه دون أن يستفيد من ورائه على خائف. إذا الشروط التي ينهى عنها والشروط التي لا تقف من المساقات أن يكون لهذا نحو ولهذا نحو، أو يقول الذي ينبط على السواقي وعلى يعني مداخل الجداول والإنهار، قد يقول لفلان والباقي يقول لفلان، كل ذلك لا يكون ولا يجوز. أو كذلك لو أن الإنسان سرق وقال لي 100 صاع والباقي لك، هل أيضا لا يجوز؟ لأنه قد ما تخرج الأرض إلا 100 صاع أو أقل من ذلك، فيستفيده أحدهما دون الآخر. لكن الذي يصح وهو ثالث وجائز هو الاشتراك في كل ما يخرج، وذلك بالنسبة المعلومة بين الثلث والربع والآخر. قال باب إذا زرع بمال قول لغير إذنهم وكان في ذلك صلاح له. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو طمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر وأووا إلى غار في جبل فانحطت على ظل غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنيه وإن استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أنزيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب وقلت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتباغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء فخرج الله فرأوا السماء وقال الآخر اللهم إنها كانت فيه تعني أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فضغيت حتى جمعتها ولما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه وقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فاخرج عنا فرجا وفرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرج رزق. فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه فرغب عنه، ولم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. فجاءني فقال: اتق الله. فقلت: لأجل ذلك البقر ورعاتها فقلت. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. وقلت: إني لا أستهزئ بك. فقلت وأخذ: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج ما بقي. ففرج الله. قال أبو عبد الله: وقال إسماعيل بن عقبة عن نافع فسعيت. قال: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. قال: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. أورد المال بخارة مع الله لحظة هذا الفكر حديث الثلاثة الذين حواهم النبي بلغاه. وقد مر هذا الحديث في موضعين كتاب البيوع، وهذا هو الموضع الثالث. قد أورده هذه الأبواب الثلاثة التي مر بهذا ثالثها، كلها تتعلق بالأمر الأخيرة، وهي قصة الرجل الذي استأجر أجيرا على خرقة من ذرة، في هذه الرواية على خرقة من أرض، ولم يقبله وذهب وترك. فقام هذا الرجل الذي استأجر فنمى هذا المال، وأن قام وزرع في هذا الأرض وهذا الخرق زرعا، ثم نماه وانشر به بقرا وعبيدا، فنمى وكفر. فقدم يقول البخاري: باب إذا زرع في مال قوم بغير إذنهم وفي ذلك إصلاح الله. هم لم يحصل منه اتفاق معهم، ولكنه عمل شيئا فيه صلاح الله، وأنه حصل منه تنمية هذا المال حتى صار إلى ما صار إليه، قطيع من البقر ومعها رعاتها، كل ذلك نتيجة لفرق من الأرض أو فرق من الذرة. ومقصود من هذا أنه لما كان فيه إصلاح أن العمل صحيح وهو مجرم عليه، ولكن الحق كما هو معلوم إنما هو فرق، لكنه لما تعين على الفرق لصاحبه ولم يقبله فقام وتصرف به عن صاحبه ونماه له، وقار لهذا الذي عمل من أجله بعمل هذا المستأجر صح هذا وصار. ولكن لو أنه لم يحصل منه هذا العمل فإن ذمته مشغولة له بالفرق، إذا جاء يطالبه يعطيه الفرق الذي يطالبه به، ولكنه لما تعين الفرق يسلمه أراد أن يسلمه له فأبى، فقام وزرع هذا الفرق ثم اشترى به بقرا ورائيها، فصار تصرفا فيه إصلاح، فهذا يكون تصرفا صحيح. وهذا المستأجر أحسن وقام بما هو أحسن أجل ما هو خير، ولهذا لما قال له خذ هذه البقر ورعيها ظن أنه يستأجر، يعني أصيب فرق فرق من الذرة أو الأرض، وحصل في سبب التنمية والزرع والبيع والشراء إلى أن كان قطيعا من البقر ومعها نوعها. وهذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم كلنا على فضل من عمل لله أعمالا صالحة في حال رخائه وحال سعته، فإن الله عز وجل يهيئ له الأسباب ويجعل نتيجة لذلك الفرج والخروج من المآزق التي تحصل للنجاح، كما قال الله عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته للعباس: تعرف الى الله فرحا يعرفك بالشرك، تعرف الى الله فرحا يعرفك بالشرك. فهؤلاء الثلاثة تعرفوا الى الله بالرخاء وهم في حال السعة، فلما كانوا في هذه الشدة نفعهم وأثابهم الله عز وجل على ما حصل بأن خرج عنهم ما فيه من الشدة بسبب الأعمال الصالحة التي عملوها لله عز وجل بالرخاء، تعرفوا الله بالرخاء بالشدة. وهؤلاء الثلاثة أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، ثاني توسل إلى الله عز وجل بتركه المعصية عن قدرته عليها، والثالث توسل إلى الله عز وجل بكونه حفظ حق الغير ونماه له وزرعه لعله يسترى حتى صار الخرق من الرب والأرض والأرض حتى صار على هذا النحو الذي جاء في هذا الحديث، قطيع المغنى والبقر ومعها معاذوها. وفي هذا الحديث كما أسلفنا أن الإنسان يتوسل الله عز وجل بعمله الصالح، وهذا من التوسل المشروع، يعني التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. هذا الحديث يدلنا على التوسل المشروع، وكل إنسان يتوسل الله بعمله الصالح، أن هؤلاء الثلاثة لما انطبقت عليهم صخرة ضد باب الغار الذي دخلوا معه صاروا في قبر وهم أحياء، صاروا مقبورين وهم أحياء، لأن شأنهم كانوا مقبورين، ما أحد يعرف عنهم ولا أحد من الخلق يعرف عنهم حتى يأتي ويسعى إلى إزالة هذه الصخرة وإلى بحث في هذه الصخرة، فكانوا من جملة المقبورين وهم على قيد الحياة. تفكروا وهم في حال الشدة: ما الذي يخلصنا من المقبورين؟ فأشار عليهم واحد منهم بأن يفكر كل واحد منهم في عمل عمله لله في الرخاء ويتوسل إلى الله عز وجل به في هذا الحال، وكل واحد فكر، واحد تذكر بره لوالديه وذكر تلك الليلة الذي حصلت له وتوسل الى الله عز وجل بذلك، وسأل الله عز وجل ان يخرج عن فرجه يرون السماء، فانفتحت صخرة وتحركت قليلا بحيث رأوا السماء ولكنهم لا يستطيعوا الخروج. ثم الثاني توسل الى الله عز وجل بحفة فرجه وتركه المعصية، تركه الطاعة، تركه الوقوع في المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه كان له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكان يراودها عن نفسها فامتنعت، فلما أذلت بها ثلاث من السنين طلبت منه أن يأتيها بها ب420 دينارا، فقام وجمعها حتى سلمها لها، ولما خلا بها وجلس بين رجليها ولم يبقى بينه وبين قاعدة الشر، ذكرت لله عز وجل وخوفته لله عز وجل وقالت له: يا عبد الله صلى الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه. فلما سمع هذه الكلمه وتخوف من الله عز وجل قام وتركها وترك التنميم الذي اعطاها اياه لتكون في مقابل هذه الفاحشه التي هم بها، تركها لله عز وجل. قال: اللهم ان كنت تعلم من بعد ذلك بلا وجه فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجوا الا انهم لا يستطيعون. ثم هذا الثالث الذي حارب بن خالد رحمه الله الحديث من اجل فرقته كان السافر اجيرا على فرق من الارض. قد مر في الحديث وفي بعض الروايات السابقه انه فرق من درع. فجمع بين العلماء بان قالوا ان تكون فرق من درع ومن شيء يعني بعضهم بعضه درع وبعضه شيء يطلق عليه درع في بعض الاحيان واطلق عليه ارض في بعض الاحيان اطلق عليه درع في بعض الاحيان في بعض الروايات واطلق عليه ارض في بعض الروايات ويصدق عليه ذلك. فهذا الرجل لما طلبه حقه اعطاه اياه فابى ان يقبله لعله ما رضيه نوعا او ما الى ذلك فذهب وتركه. فتعين نصيب هذا العمل وهو هذا الفرق بعينه فقام وزرع هذا الفرق ثم حصده وثمرته اشترى بها فقرا وراعي او رعاه فقر. فجاء بعد مده وقال يا فلان اعطني حقي يريد الفرق من الزرعه او الارض. فقال له اذهب الى تلك البقر ورعاتها فهي حقه. فقال ان الشهيدي يستغرق لان نصيبه فرقا من الزرعه او فرقا من الارض وهو يقول اذهب الى هذه البقر ورعاتها فخذها. فقال الشهيدي إن قال لا لا لا حقه ألحب إليه وساقه ساق البقرة ومعها رعاتها. ثم قال الله يقول ذلك إذا أعز ذلك أذبها وجهك فأذب عنه من الجديد. فخرجت البقرة عنهم وتمكن من الخروج وخرجوا الجوم. هذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم دلنا على هذه الأمور التي منها توجه إلى الله بالعمل الصالح. هذا صالح موجود يدل على هذا الحديث ويدل أيضا على أن الإنسان إذا أحسن إذا قرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في حال رخائه وفي حال سعته فإن الله تعالى يفرج عنه عندما يقع في الكربات كما قال الله عز وجل من يتخلى عليهما مخرجا ويصبح بحب لا تجد كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الله فرق أهل كرسي. والأمور التي فرضها له البخاري رحمه الله منها واضح ما قدم له إذا عمل إذا زرع بما لقوم بخير إنهم وفي ذلك إصلاح لهم إن هذا يكون إحسانا ويشكر عليه ما فعل وهذا عمل صالح ينفع صاحبه عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. لأن هذا الرجل استفاد في الدنيا من هذا العمل وما أعده الله عز وجل من الثواب في الآخرة أعظم وأعظم. قال باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الفراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصل لا يباع ولكن ينفق سبر فتصدق به. وقال حدثنا صدقه قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما مسحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج. باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج. أولا فيما يتعلق بأوقاف أصحاب النبي أن ذكر وقت عمر رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يحدث الأصل ويتصدق بالثمرة. والوقت هو تحديث الأصل وتكثير المنفعة. فإن معنى هذا أن الأصل يخرج من ذمة أو من ملك الموقف ويتحول إلى كونه يستفاد من رأيه ومن ثماره, ولكنه لا يباع ولا يتصرف فيه لأنه خرج عن ملكه. نعم يمكن أن يباع إذا تعطلت منافعه واحتيج إلى نقله إلى وقت آخر, يعني يقوم مقامه حيث تتعطل المنافع. وأما مع وجود المنافع فإنه يكون باقيا, وهذا شأن الوقت لأنه فائدته مستمرة. ووقف الإنسان نقلات فإن أصلها لا يباع, كل ما حصل من ثمرة فإنها تصرف على الفقراء والمساكين, فهي منفعة مستمرة وصدقة جارية. لأن الوقف يكون من الصدقات الجارية التي تبقى للإنسان. أرضا ليست لأحد وهو أحق, قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. قال باب من أحيا أرض المواتى. باب من أحيا أرض المواتى, هذه قرية جاءت منها باب المزارعة, وهي ليست من قبيل المزارعة ولكنها تتعلق بالحرث, ذلك أن الإنسان إذا كان له أرض فإنه يحرثها بنفسه أو يعطيها لغيره مزارعة أو يعطيها لغيره بمجان. فهنا فيه ذكر تملك الأرض, وأن الإنسان قد لا يكون له أرض ولكنه ممكن أن يصل إلى أن يملك الأرض بإحيائها. لأن فيها أرض مواد ليس لأحد فيها حق, يحفر فيها بئرا ويزرع فيها زرعا ويرك فيها شجرا ويقيم عليها حائطا وجدارا, فإنه بذلك يكون أحياء له علاقة. أحياء المواد له علاقة بكتاب الحرب والمزارعة, له علاقة بكتاب الحرب والمزارعة, لأن في إحياء المواد إنجاز للأرض وتملك للأرض وإحياء لها واستثمار لفوائدها وإخراج لثمارها عن طريق كونه تملكها وأحياها وزرعها. وهذه المناسبة التي جعل الإمام البخاري رحمه الله يجعل هذا الباب ويتعلق به من إحياء المواد داخلا في كتاب الحرب والمزارعة. قال ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوبة مواد. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوبة مواد, الخراب التي هي مهجورة والتي هي معطلة, لأن رأى أن ذلك من قبيل المواد, لأن من أحياء وزرع فإنه يكون له. قال وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له, أرض ميتة التي ليس لأحد بها حق وليس لأحد بها ملك, فإذا أحياها والإحياء يختلف, إن كانت أرضا زراعية تكون بإظهار الماء وزراعتها وتحويطها, وإن كانت أرضا جبن فيها تكون بكون جبن فيها ويقيم عليها بيتا ويقيم عليها بناء, لأنه بذلك يملكها. وأما الإحياء يكون شيء بحسبه, فإحياء الأرض التي تسكن بجنونها وإحياء التي تعمل بجبرة وإيقاف الماء وزرعها, فإحياء كل أرض بحسبها, قد يكون بناء قد يكون إحياءها بجنى وقد يكون إحياءها بإيقاف الماء وغرقها وزراعتها. قال ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم. وهذا الذي جاء عن عمر من احياء ارض الميت وغيره, يعني جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في غير حقل مسلم، يعني في غير حقل مسلم، يعني هذه الأرض التي أحياها، يعني ليس صحيحا أن يكون يأتي حقل مسلم، يعني ذات الملجأ ويتملكه ثم عن طريق بكون أرض سبق أن أحياها ولكنه لقيت مهجورة بعد ذلك، أو موت أحد ثابت عليها ثم يأتي ويحييها، فإن هذا ليس العبادة، لأن هذا الإحياء الذي يكون له ألا يكون بحق مسلم، فإذا كان بحق مسلم فتملك هذا صحيح، والسابق الذي هو صاحب الأرض هو الأولى بها وهو صاحبها، وهذا يعتبر متعديا عليها. قال وليس لعرق الظالم فيه حق، ولدي حق في هذا المكان، وجاء وتعدى على ارض غيره وغرس فيها شجرا، فهذا عرق ظالم، يعني عرق ظالم، يعني هذا الذي غرس وجعل في هذا العرق الذي يدخل فيها فانه يكون بذلك ظالما، وليس له حق لانه غرس، يعني أدخل هذا العرق في أرض لا يملكها، وأيد هذا العرق وتصدر في تأييد هذا العرق في أرض لا يملكها، فهو يقول بغالب يقول بذلك ظالما، وليس له حق، لأن الحق لصاحب الأرض. فهذا إما يعني أن إذا كان متعديا أما أن يقطع هذا الشجر ثم أن يتفق مع صاحب الأرض على التخلي عنه في مقابل شيء يدفعه له. قال ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. هو حق بها إذا خلق إلى عمارتها وإلى أحيائها، ولم يكن هناك أحد يسبقه في كونه مملكا لها، فهو حق بها من غيره في إعماره إياها وإحيائه إياها. والإعمار هو مثل الإحياء، وعمارة الأرض الزراعية بزراعتها واتخاذ ثمراتها، وعمارة الأرض التي تسكن ببنائها والاستفادة منها لتكون سكنا. فقوله من أعمر مثل من أحيا، الإعمار إعمار كل شيء بحسبه، ويحيى الأحياء لكل شيء بحسبه. قال بذلك عمر، وهذا الذي ذلك عن رسول الله عليه السلام خبر لعمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته. قال باب ثبت في سنة رسول الله وفي قضاء هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي وهو في معرته من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم للمناخ الذي كان عبد الله يريح به يتحرى معرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن إسلمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صل بهذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا باب أورده البخاري رحمه الله في مقدمة بعد ذكر باب أهل أرض وهي أرض المواضع وأورد فيه هذا يعني هاتين الحديثين في المتعلمين في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم في الخليفة عند مشيئه مكة وكذلك أيضا في نزوله في الخليفة وعروج الذهاب إلى مكة للحج لأنه أداء آت من ربه وهو في ثواب العقيق في الخليفة وهو في طريقه إلى مكة في الحج قال هل في هذا الوادي المبارك يقول أمرك بحج وهذا هو في ذهابه إلى مكة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أما قدم نزل أيضا في الفرحة أو في رفحة في ذي الحليفة رسول البخاري رحمه الله من إرادة هذا الحديث أي آية الحديثين في هذا المكان أن ذكر من أحياء أرض موادا أشار بهذا إلى أن لعل مقصود بهذا أن الأرض التي يشترك فيها الناس والتي يحتاج إليها الناس تكون متفقا لهم أو تكون تجعل خصيصا معينا يشترك فيها الناس يعني تكون مكان الإحرام ومكان مخصص للإحرام فإن هذا لا يحيى والناس يكونون فيه شركاء ولعل هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذه الحديثين في هذه الترجمة في هذا الباب الذي يدخل الترجمة عقب الباب الذي خرج لأنه لما قال لنا أرضا مرادا فقد يفهم أن كل أرض ممكن أن يكون يأتي إليه أو فيه وهذا تنبيه إلى أن بعض الأراضي التي يشترك فيها الناس يحتاج الناس إليها والارتباط بها أو لأمر يخصها يشتركون أمر فيها يشتركون فيه لأن تكون قناة يستفيدون منها في الإحرام وما يشبه ذلك إن هذا ليس لأحد حق أحياء لعل هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الباب وتحته هذا من الحديثان عقب من أحياء أرضا ومن معنى أنه ليس كل أرض يؤتى إليها وتحيا بل من الأراضي لا يشترك فيها الناس ويحتاج الناس فيه إلى أن يشتركوا هذا المكان الذي أحرم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو هو المكان الذي عرف به يعني أنه ذاك لما جاء من مكة فإنه ذاك في هذا العقيق حتى أصبح لأنه عليه الصلاة والسلام من عادته أن لا يأتي في الليل وأن لا يطرق في الليل بل إنه يدخل في الصباح ويدخل في النهار على الصلاة والسلام هذا يقول يعني لو تم الاتفاق بين شخصين على عدد من السنوات ثم أراد أحد قبل نهاية المدة هل يجوز له ذلك؟ إذا اتفقوا على مدة معينة ليس له حدود لكن إذا كان الأمر مطلق كل واحد يجوز الحياة إذا اتفقوا على مدة معينة فلا بد من اتفاق الطرفين على النفس يقول في حديث الثلاثة أو في الثلاثة جاز له العمل بغير إيمان غيره جاز له العمل بغير بما صاحب المال وزاد ونمى ثم خسر على ثم يعطيه إذا حصل لا يغنى الحصار يعني هو الحق الذي يجب أنه هو فرق المحرش أو فرق المدرس هذا هو الثالث فإذا حصل لنا فرق المدرس حال يأشان هو الآن وحرم كيد من عمل لكن الله أنه ما حصل ثمرة وما حصل نتيجة وجاء يطلب الحق يطيع فرق المدرس هذا هو يكون مثل هذا العمل يكون مضاربة ولا ما يكون؟ لو عمل فيها ونفع حتى تكون مضاربة غير مضاربة. لا يكون مضاربة لأن هذا أراد أن يعمل بعمل غيره. لكن لو أراد أن يعمل بغيره على أن يكون له أجر لذلك ولا جريء.